بسم الله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، ربنا ورب كل شيء ومليكه، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الذي هو حسبنا، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بين المؤامرات الإبليسية الشيطانية على المسلمين هو توجيه اللعين للملكة الساحرة العاشقة العوراء ذات العين الواحدة المعروفة بغمزتها الساحرة، التي تقود جيشا من الساحرات العفريتات العاشقات العاقدات للأسحار في القرين والقرينة على يمين العباد، والتي تتحرك بتعاليم إبليس الرجيم اللعين. هذه اللعينة التي تتوارى والمتخفية بأسحارها الخفية المعقودة في القرين والقرينة، نقول متخفية لأنها تركت الرقاة والمبتلين عبر هذه العصور يتحدثون إلا على المس العاشق الفاسق، حتى صار الكل يشخص ما دامت الحالة فيها الزنا وما تحفظونه من الأعراض مباشرة، يقولون مس عاشق. وكم من مبتلى ومبتلية داوموا على العلاج لعلاج هذا المس العاشق الفاسق ولم يصلوا إلى نتيجة. هذا لأن اتجاه الرقية خاطئ. نعم، لأن اتجاه الرقية خاطئ. ألم يلاحظ الرقاة والمبتلين كثرة هذه الإصابة؟ هذا من المفروض يدلهم على أنها ليست أفعال انفرادية من شياطين أو من شيطان أو من جني أو جنية، وإنما هي حرب منظمة منسقة. ومن جهة أخرى، المس العاشق الفاسق لا يترك ضحيته تتبرج وتخرج وتكون فرجة للعباد، بل يشوه الجمال لكي لا ينظر لها أحد ويدخلها في الاكتئاب لكي تنعزل في البيت، لكن ما نلاحظه العكس تماما. ومن جهة أخرى، نرى النساء المسلمات يخرجن بلا حجاب بتبرج فاجر وسافر، بالرغم أنهن يصلين وهكذا أمور، أو أنهم يخرجون محجبات لكن حجابهم أصلا يحتاج إلى حجاب، يحتاج إلى حجاب. والكثيرات يرين تحرشات في المنام من نساء أصلا. وجنود هذه اللعينة الملكة الساحرة العاشقة العوراء من الساحرات العفريتات العاشقات يتسلطن على الرجال والنساء على سواء، ويتلبسن بالاثنين، وهم يركزون على التبرج والفجور وكذلك الزنا. وهذا ما نلاحظه وكثر في المجتمع الإسلامي، هو التبرج والفجور، يعني فجور واضح، ودفع العباد إلى حب الشهوات وعدم عدم ترك المرأة لتكون يعني أم، وهذا بالتسلط لعقم الزوجات وإكثار المشاكل بين الزوجة والزوج ليكون الطلاق وتحريض الزوج أو الزوجة للعلاقات المحرمة، وما كثرت يعني في هذا الزمان. يتلبسن بالزوجة للانتقام من الزوج الصالح بأن تكلف الزوجة زوجها ما لا يطيقه، ويتلبسنا كذلك في الزوج للانتقام من الزوجة الصالحة بأن يصبح لا يبالي بها ولا بأولادها ولا ينفق عليهم، وكثير من المشاكل. خلاصة المؤامرة، استعمال إبليس الرجيم هذه الملكة الساحرة العاشقة العوراء ذات العين الواحدة لتدمير الأمة بتجيش ساحرات عفريتات وربط أصحارهن على القرناء، ليذوب وتذوب هذه الأمة مما ذكرنا من محرمات. بإذن الله توجهنا للجبار بإذن الله العلي العظيم في رقية إن شاء الله إبطال ما عقدوا على القرناء من أصحار، وتدمير ما ربط على القرناء من عاشقات ساحرات عفريتات، وثانيا بإذن الله العلي العظيم الدعاء والاستغاثة بالله رب العالمين لاختراق معاقل هذه الملكة الساحرة وتدمير معاقلها وخراب قصورها وتدمير جيشها من الساحرات العفريتات العاشقات. ونحن دائما نناشد المبتلين بتكليف سماع الرقى لأن فيها الدعاء لله رب العالمين، وربما في لحظة تقرأ فيها الرقية تكون ساعة الإجابة، فنوفر الأسباب بإذن الله العلي العظيم لندرك أكبر عدد من ساعات ممكنة للإجابة. وتأخرنا عن وضع الرقايا في هذه الأيام، فالله الذي يعلم ما يدور بيننا وبين هذه الملكة اللعينة الساحرة بالليل والنهار، ولا وكلما كانت ردودهم علينا قوية كلما نستبشر من العليم الناصر أن حصونهم تدك والخراب نازل عليهم وما ملكهم بإذن الله العلي العظيم يقتحمه، يعني ما سخره الله من جنوده من الملائكة. وكذلك الحمد لله يعني الكثير ممن يوافينا برؤى صالحة فيها خير كثير، يعني في تدمير هؤلاء الحصون لهؤلاء الشياطين الملاعين. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب المجيد الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النور النافع الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور عليك بإبليس الرجيم الطريد اللعين ومخططه الإبليسي الذي عقده مع الملك الساحر العاشق العوراء ذات العين الواحدة عليك يا عظيم بإبليس الرجيم الطريد اللعين ومخططه الإبليسي الذي عقده مع الملكة الساحرة العاشقة العوراء ذات العين الواحدة التي جيشت من أتباعها من العفريتات الساحرات العاشقات التي عقدن أسحارهن في القريد والقرينة على يمين عبادك وإمائك اللهم يا عظيم بأسمائك الحسنى يا نور النور بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم يا قدير عليك بإبليس الرجيم عليك بإبليس الرجيم الطريد اللعين ومخططه الإبليسي الذي عقده مع الملكة الساحرة العاشقة العوراء ذات العين الواحدة التي جيشت وأتباعها من العفريتات الساحرات العاشقات التي عقدن أصحارهن التي عقدن أصحارهن في القرين والقرينة على يمين عبادك وإمائك يا عظيم اللهم أبطل وحرق كل العقد التي عقدوها في قرناء عبادك على يمينهم، وحرق كل ساحرة عاشقة مثبتة على القرين والقرينة. اللهم يا عليم بما يمكرون لتعطيل الزواج، بما يمكرون لتعطيل الرزق، بما يمكرون يا عظيم بإمائك لعدم الإنجاب. تلبسوا بالمسلمات يا عظيم، يدفعنهن للتبرج الفاجر، يتبعنهن هؤلاء الملايين، يدفعن إمائك للتبرج الفاجر. تلبسوا بالعباد وزينوا حب الشهوات والزنا والفساد، يتسبب يا عظيم في دفع عبادك وإمائك لحب الشهوات والزنا والفساد. اللهم يا عليم، اللهم يا عليم بمكر هاته الساحرات اللائنات الملعونات اللاتي يدفعن الأزواج والزوجات للعلاقات المحرمة والخيانة الزوجية. تسببوا في الانتقام من الزوج الصالح عن طريق زوجته، تسببوا في الانتقام من الزوجة الصالحة عن طريق زوجها. فكم من زوج أهمل زوجته وعياله بالبخل وعدم الاكتراث، فكم من زوجة تدفع بزوجها لما لا يطيق. أشعلوا البيوت بالفرقة والطلاق. اللهم يا عظيم يا حي يا قيوم، أبطل وفك كل عقد سحر العفريتات الساحرات العاشقات المربوط في القرين والقرينة. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن، أبطل وفك عقد سحر العفريتات الساحرات العاشقات المربوط في القرينة والقرينة، على منطقة الإدراك خلف الرأس، على منطقة الإدراك خلف الرأس، على منطقة الإدراك خلف الرأس، على منطقة الإدراك خلف الرأس، على منطقة الإدراك خلف الرأس، على منطقة الإدراك خلف الرأس، على منطقة الإدراك خلف الرأس. يا الله المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق، أبطل وفك عقد سحر العفريتات الساحرات العاشقات المربوط في القرين والقرينة، على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ. يا الله البارئ المصور الغفار القهار الوهاب، أبطل وفك عقد سحر العفريتات الساحرات العاشقات المربوط بالقرين والقرينة، على يمين الدماغ، على يمين الدماغ، على يمين الدماغ، على يمين الدماغ، على يمين الدماغ، على يمين الدماغ، على الغدة الصنوبرية، على الغدة الصنوبرية، على الغدة الصنوبرية، على الغدة الصنوبرية، على الغدة الصنوبرية، على الغدة الصنوبرية. يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، أبطل وفكاع قد سحر العفريتات الساحرات العاشقات لمربوط في القرين والقريدة على الجهاز العصبي على الجهاز العصبي على الجهاز العصبي على الجهاز العصبي على الجهاز العصبي على الجهاز العصبي على الجهاز العصبي على الجهاز العصبي يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل أبطل وفك عقد سحر العفريتات الساحرات العاشقات المربوط في القرين والقرين على الحبل الشوكي على الحبل الشوكي على الحبل الشوكي على الحبل الشوكي على الحبل الشوكي على الحبل الشوكي على الحبل الشوكي على الحبل الشوكي على الحبل الشوكي يا الله الرافع المعز المدل السميع البصير أبطل وفك عقد سحر العفريتات الساحرات العاشقات المربوط في القرين والقرينة على الرقبة على الرقبة على الرقبة على الغدة الدرقية على الغدة الدرقية على الغدة الدرقية على الغدة الدرقية على الغدة الدرقية على الغدة الدرقية على الغدة الدرقية على الغدة الدرقية يا الله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم أبطل وفك عقدي سحر العفريتات الساحرات العاشقات المربوط بالقرين والقرينة على يمين الكتف على يمين الكتف على يمين الكتف على يمين الكتف على يمين الكتف على أسفل الظهر على أسفل الظهر على أسفل الظهر على أسفل الظهر على أسفل الظهر على أسفل الظهر على أسفل الظهر على أسفل الظهر يا الله العظيم الغفور الشكور العلي الكبير أبطل وفك عقد سحر العفريتات الساحرات العاشقات المربوط في القرين والقرينة على يميني وشمال الصدر على يميني وشمال الصدر على يميني وشمال الصدر على يميني وشمال الصدر على يميني وشمال الصدر على يميني وشمال الصدر على يميني وشمال الصدر على يميني وشمال الصدر يا الله الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم أبطل وفك عقد سحر العفريتات الساحرات العاشقات المربوط بالقرين والقرين على العينين على العينين على العينين على العينين على العينين على العينين على العينين على العينين على العينين يا الله المجيد البائد الشهيد الحق الوكيل أبطل وفك عقد سحر العفريتات الساحرات العاشقات المربوط بالقرين والقرينة على يمين الأذن على أذنين على الأذنين على الأذنين على الأذنين على الأذنين على الأذنين الأذنين على الأذنين على الأذنين على الأذنين على الأذنين يا الله القوي المتين الولي الحميد أبطل وفك عقد سحر العفريتات الساحرات العاشقات المربوط بالقرين والقرينة على العورات على العورات على العورات على العورات على العورات على العورات على العورات على العورات على العورات يا الله المبدئ المعيد المحيي المميت أبطل وفك عقد سحر العفريتات الساحرات العاشقات المربوط بالقرين والقرينة على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب يا الله المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم أبطل وفك عقد سحر العفريتات الساحرات العاشقات المربوط في القرين والقرينة على مراكز الطاقة على مراكز الطاقة على مراكز الطاقة على مراكز الطاقة على مراكز الطاقة على الناصية والحلقوم والصدر والقلب والمعدة وتحت السرة على الناصية والحلقوم على الناصية على الناصية على الناصية على الناصية على الحلقوم على الحلقوم على الحلقوم وعلى الصدر والقلب والمعدة وتحت السرة يا الله الأحد الصمد القادر المقتدر أقبل وفك عقد سحر العفريتات الساحرات العاشقات المربوط في القرين والقرينة على إبهام اليد اليمنى على إبهام اليد اليمنى على إبهام اليد اليمنى على إبهام اليد اليمنى على إبهام اليد اليمنى على إبهام اليد اليمنى على إبهام الرجل اليمنى على إبهام الرجل اليمنى على إبهام الرجل اليمنى على إبهام الرجل اليمنى على إبهام الرجل اليمنى على إبهام الرجل اليمنى اللهم يا عظيم يا الله الأول الآخر الظاهر الباطن أبطل وفك عقد سحر العفريتات الساحرات العاشقات المربوط في القرين والقرينة على الركبتين على الركبتين على الركبتين على الركبتين على الركبتين على الركبتين على الركبتين وعلى الكعبين على الكعبين على الكعبين على الكعبين على الكعبين يا الله الوالي المتعال البر التواب المنتقم أبطل وفك عقد سحر العفريتات الساحرات العاشقات المربوط في القرين والقرينة على الأرحام على الأرحام على الأرحام على الأرحام على الأرحام على الأرحام على الأرحام على الأرحام على الأرحام يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار

دعوانا يا الله العظيم، يا الله القدير، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يا ذا العزة والجبروت والملك والملكوت، يا ذا العزة والجبروت والملك والملكوت، أسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم أن تنزل الشهب النارية الحارقة المدمرة على معاطل وقصور الملك الساحرة العاشقة ذات العين الواحدة، فدمر ملكها يا عظيم، فدمر قصورها يا عظيم، فدمر جيوشها يا عظيم، فدمر ما شيدته يا قدير، وحرق جيوشها من الساحرات العفريتات العاشقات العاقدات للأسحار في قرناء عبادك وإمائك يا ذا العزة والجبروت، يا ذا العزة والجبروت، يا ذا العزة والجبروت، يا ذا العزة والجبروت، يا ذا العزة والجبروت والملك والملكوت، أسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم أن تنزل الشهب النارية الحارقة المدمرة على معاقل وقصور الملك الساحرة العاشقة ذات العين الواحدة، فتدمر ملكها يا عظيم، وتحرق جيوشها من الساحرات العفريتات العاشقات العاقدات للأسحار في قرناء عبادك وإمائك، أسألك بأسمائك الحسنى كلها أن تؤذن لجند من جندك يا عظيم أن يخترقوا معاقل هذه الإبليسية ويقتلونها وجيوشها ويدمرون بنيانهم على رؤوسهم، أسألك يا عظيم، أسألك يا قدير، أسألك يا مولاي، أسألك يا مالك يوم الدين، أسألك يا قدير يا عظيم يا مميت يا قدير يا منتقم يا جبار، أسألك بأسمائك الحسنى كلها يا عظيم أن تؤذن لجندنا من جندك يا قدير أن يخترقوا معاقلهم الإبليسية ويقتلونهم ويدمرون بنيانهم على رؤوسهم، يا عظيم يا كبير يا متعال يا منتقم يا جبار، أنزل عليهم الخراب والدمار، أنزل عليهم الآن الخراب والدمار، أنزل عليهم الآن الخراب والدمار، اللهم أنزل عليهم الخراب والدمار، يا ذا العزة والجبروت والملك والملكوت، دمر معاقل هذه اللعينة الساحرة العاشقة ذات العين الواحدة، اللهم دمرها ودمر ملكها، وحرق جيوشها من الساحرات العفريتات العاشقات العاقدات للأسحار في القرناء في قرناء عبادك وإمائك يا عليم، اللهم الأرض أرضك والسماء سماؤك والبحر بحرك يا عظيم، اللهم أينما كان وأينما كانت قراها الشيطانية اللهم دمرها يا عظيم، اللهم يا عظيم يا كبير

فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. أهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا بعدهم قرنا الآخرين. فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون هل يهلك إلا القوم الظالمون. وكم من قرية أهلكناها. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا